وَإِنْ أَسَأْتُمْ فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة